وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، معاشر الإخوة والأخوات أينما بلغ إليه هذا الأثير، أحييكم جميعًا بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله وبياكم إلى لقاء جديد نتدارس فيه معكم فقه الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وجزاه عن المسلمين خير الجزاء، نتدارس فقهه في كتاب التوحيد. وقد بلغ بنا المقام أيها الإخوة إلى الباب 44، والذي ترجمه الشيخ رحمه الله بقوله: باب من سب الدهر فقد آذى الله سبحانه. وأورد فيه آية وحديثة، فالآية قال: وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. وهذا روعة في الاستدلال في حسن انتقاء هذه الآية في هذا المقام وعلى هذا التبويب. ومن فقهه أيضا رحمه الله أنه ترجم على هذه الآية حديثا في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. ومن فقه الشيخ رحمه الله أنه أورد هذه الرواية على هذا اللفظ على كثرة رواياته في الصحيحين، والسبب في ذلك ما وقف عليه رحمه الله من كلام أهل العلم، وهو الذي أفنى عمره في تحصيل العلم وفي نشره. فإن محمد بن إسحاق ذكر عن العلاء بن عبد الرحمن الحضرمي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل: استقرضت عبدي فلم يعطني، ويسبني عبدي يقول: وادهراه وأنا الدهر. قال الإمام الشافعي وأبو عبيد وغيرهما من أئمة السلف في التفسير تفسير قوله: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. قالوا: كانت العرب في الجاهلية إذا أصابتهم شدة أو وقع عليهم بلاء أو جاءتهم نكبة قالوا: يا خيبة الدهر، فيسندون تلك الأفعال يسندونها إلى الدهر فيسبونه ويذمونه، وإنما فاعلها هو الله تعالى. فكأنما إنما سبوا الله سبحانه وتعالى لما سبوا الدهر، والدهر من أفعاله، فالله جل وعلا هو فاعل ذلك في الحقيقة، فهو خالق الدهر، وهو مقلب الليل والنهار الذي بهما يكون الدهر في الليالي والأيام والأسابيع والأعوام. ولهذا نهى عن سب الدهر بهذا الاعتبار، لأن الله هو الدهر أي هو الذي يعنونه ويسدون إليه تلك الأفعال فيسبونه عندئذ فيؤذون الله جل وعلا. وليس معنى هذا أن الدهر من أسماء الله، وقد غلط العلماء في ذلك أبا محمد ابن حزم وغيره ممن نحى نحوه لما جعلوا الدهر من أسماء الله الحسنى أخذا من هذا الحديث، وهذه غفلة نبه عليها العلماء وما زالوا ينبهون عليها. وفي الحديث أيضا زيادة: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، جاءت رواية بيدي الأمر. فهذا مما يدل على أن قوله بيدي الأمر معنى أقلب الليل والنهار، أي أن الله هو خالق الدهر لا أن الدهر من أسماء الله الحسنى. وفي هذه المسألة، في مسألة سب الدهر ومعيبته وذمته، فيها تفصيل. فإذا اعتقد أن الدهر هو الفاعل للأشياء وهو الخالق وهو النافع وهو الضار فسبه فهذا شرك في الربوبية، لأنه اعتقد فاعلا خالقا نافعا ضارا غير الله في هذا الدهر. وإن سب الدهر وقصد من ذلك مسبة الله، لأن الله هو الفاعل حقيقة، فيتوصل بسب الدهر إلى مسبة الله وملامته ومعيبته وذمه، فهذا شرك في الربوبية وكفر أكبر. فإن سبة الله عز وجل الصريحة كفر أكبر يخرج صاحبه من الملة. الحالة الثالثة: إن سب الدهر ولم يكن في قصده أن الله هو الدهر، أو أن الدهر شيء مستقل عن الله يفعل بنفسه وينفع ويضر بذاته، فهذا كفر أصغر يوصل إلى الأكبر. هو يعتقد أن الله هو الفاعل حقيقة، لكنه تساهل في هذا الذم وهذا السب، كما كان أهل الجاهلية يقول: يا خيبة الدهر، الله يلعن هذه الساعة، الله يلعن هذا اليوم، هذا خميس أسود، هذا إلول الأسود، على جهة السب والذم والملامة. فكل ذلك من المسبة التي هي كفر أصغر يوصل إلى الكفر الأكبر. أما ما جاء في الأدلة الشرعية من وصف الأيام بالنحسات، كما في قول الله جل وعلا: في أيام النحسات، وقولهم: هذه ساعة شديدة، وهذه سنة، وسنة قحط، فهذا كله للخبر لا للسب والذم والملامة. وما كان كذلك فإنه ما جاء للوصف وللخبر لا للسب والشتم فهذا لا إشكال فيه. ومثله قول الله جل وعلا: في يوم نحس مستمر، في آية القمر، فهذا كله من باب الوصف والنعت، من باب الخبر، لا من باب الذم والسب والشتم كما يعرفه أهل العلم ويعرفه أهل التدبر. وفي هذا المقام يا أيها الإخوة، أن الدنيا ليست مذمومة لذاتها بل لما يقع ويحصل فيها. ولهذا جاء الحديث: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما وله. فهذا اللعن وهو الذم إنما صار فيما يقع فيها من المعاصي، ويقع فيها من الذنوب والكفر، ويقع فيها من ما يوجب غضب الله سبحانه وتعالى. وما وقع فيها من الخير والإيمان والتوحيد والسنة فهذا ممدوح لا مذمة فيه. وفي هذا الباب جعل الشيخ فيها 4 مسائل، فقال فيه مسائل: الأولى النهي عن سب الدهر، وهذا صريح: لا تسبوا الدهر. الثانية تسميته أذى لله، لقول الله جل وعلا: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار بيدي الأمر. المسألة الثالثة التأمل في قوله صلى الله عليه وسلم: فإن الله هو الدهر، والتأمل فيها أن الله هو خالقه وهو فاعله وهو المقدر في الدهر ما يشاء سبحانه. المسألة الرابعة أنه قد يكون سابا ولو لم يقصده بقلبه، كما يقول: يا خيبة الدهر، فهو ساب لله قصد أو لم يقصده، ولهذا دخل ذلك في عموم الحذر والنقص من الألفاظ التي ينطق بها الإنسان ولا يشعر بمؤداها. وهذا باب مهم يجب على المؤمن أن يعتني به، فلا يصدر من لسانه إلا ما يكون له حجة عند ربه، ولا يكون فيه ملامة يلام بها عند ربه في الدنيا والآخرة،